موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام بحديث الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب الوضوء. مع باب الوضوء وصلنا إلى حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. لقيط بن صبرة، لقيط بفتح اللام ثم يعني فتح فكسر، وصبر نفس الكلام فتح الصاد وكسر الباء، هو ابن عبد الله. لقيط بن صبرة ابن عبد الله ابن نفق العامري، يقال هو لقيط بن عامر ابن صبرة المعروف بأبي رزين العقيلي، وجزم ابن عبد البر، جزم ابن عبد البري رحمه الله بأنه هو أبو رزين العقيلي. وقال الحافظ ابن حجر ورجح أنهم اثنان، أن ده غير ده، لقيط بن صبرة العاملي هذا وافد بني المتفق غير لقيط بن صبرة بن عامر، واضح غيره بن عامر بن صبرة. فيعني مسألة طبعا تحتاج إلى، لكن أنا حافظ كبير قال هما واحد والآخر قال هما اثنان وليس بواحد. عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام واستكمال الأعضاء بالغسل. إسباغ استكمال الأعضاء بالغسل. وقيل الإسباغ الشمول والتعميم، الشمول والتعميم. أسبغ الوضوء هذا أمر، إذا كان يقصد بالإسباغ إكمال الأعضاء أو تعميم الأعضاء بالغسل حيث يعم الماء أعضاء الوضوء فلا يترك منها شيئا، فهذا واجب، فهذا واجب، هذا واجب. وإن قصد بالإكمال اللي هو الوضوء الكامل بالمستحبات اللي هو ثلاث مرات، فالإسباغ هنا يشتمل على الوجوب والاستحباب. الوجوب الجزء الذي فيه شمول الغسل لأعضاء الوضوء، هذا واجب لأنه يجب تعميم أعضاء الوضوء بالماء، يجب تعميم أعضاء الوضوء بالماء، فهذا الجزء واجب. الإسباغ هنا واجب، المقصود إن قصد والإسباغ يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين كما سيأتي في بيان الحديث، يحتمل أن المقصود منه تعميم العضو سواء الوجه أو اليدين أو الرجلين بالغسل، فهذا واجب، هذا القدر واجب، يجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل. وإن قصد بالإكمال يعني الوضوء الكامل، ماشي، إن قصد به الإكمال فهذا الجزء معلوم أن الإكمال اثنين والثلاث اللي هو التكرير لحد الثلاثة هذا مستحب، هذا مستحب. طيب، أسبغ الوضوء وخلل، تابع معي، خلل ده أمر من التخليل، والتخليل هو أن يدخل إصبعا بين إصبعين بين الذين إصبعا بين إصبعين حتى تعم البلبلة، يعني إيه؟ أو البلة تشمل إيه؟ ما بين الأصابع، تشمل ما بين الأصابع. ويجي تفصيل هذا، هل مقصود هذا اليدين ولا اليدين والرجلين ولا هما أو الرجلين أو هما معا، سيأتي بينها. فالمقصود بالتخليل هو وضع الأصبع بين أصبعين حتى إيه؟ تصل البلة إلى كل مكان في الأصابع. طيب، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فده أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائم. والاستنشاق كما أخذناه هو أخذ الماء بالإيه؟ إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. طيب تعالوا نشوف بقى المستفاد من الحديث. يستفاد من هذا الحديث زي ما قلنا وجوب إسباغ الوضوء، أي تعميم أعضاء الوضوء، إن أعضاء الوضوء تعمم بالماء، هذا واجب، هذا واجب، هذا هو ده يستفاد من حيث وجوب الإسباغ، بمعنى تعميم الماء لكل جزء من إيه؟ من أعضاء الوضوء. ده أول شيء، ده إسباغ الوضوء. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إسباغ الوضوء على المكاره، كان يكون الماء باردا والشتاء قارسا، ثم تحرص على أن تتم وضوءك وتعمم الأعضاء بالماء، هذا إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، هذا واجب اللي هو تعميم العضو بالماء واجب. طيب وينقصد بالإسباغي تكرار الغسل هو حد الثلاث، لأن ما بعد الثلاث لا يجوز، من زاد على الثلاث كما نص الحديث فقد أساء وتعدى وظلم، قول الراجح ذا لا يجوز لا يشرع. فده الجزء المستحب، الزيادة عن الواجب المستحب، واضح. طيب يستفاد من الحديث أيضا قاعدة، الحديث فيه دليل على قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع لأن أخذناها في أصول الفقه، سد الذرائع المفضية أو الموصلة إلى ما ينهى عنه. أين هذا في الحديث؟ حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، انتبه معي، فمنع من المبالغة هنا في حال الصيام خشية أن ينزل الماء إلى من فم من الأنف إلى الجوف فيفطر. وهذا فيه بيان إلى أن الماء الذي ينزل من الأنف أو ما ينزل إلى الجوف من الأنف كالذي ينزل من الفم، كلاهما منفذ طبيعي، وهذا لا خلاف فيه، إنما وقع الخلاف فيما يصل إلى الجوف حال الصيام من غير هذين المنفذين اللي هو الأنف والإيه؟ والفم. وقع الخلاف في هذا، كأن يضع قطرة في عينه فيجد طعمة في حلقه، كأن في أذنيه فيجد، ونحو هذا، لأن دي منافس غير طبيعية. وقع خلاف بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها لا تفطر، أن ما وصل إلى الجوف من غير المنافذ الطبيعية لا يفطر، لأن هذه ليست بمنافذ طبيعية إلى الجوف، رجح هذا، لا تجد أحكام إن شاء الله الصيام، تبهوا إذا إيه؟ لا تفطر. والمسألة فيها خلاف كما هو معلوم، والبعض فصل فقال إذا كان عنده ثقب مثلا في الأذن فيها ثقب فما وصل يفطر، لأنها صارت بعد هذا الثقب إيه؟ ها؟ منفذا، واضح. طيب كذلك في الحديث ويستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، حرص النبي أسبغ الوضوء، ففي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء، وعلى وده وردت فيه الأدلة في الأسبغ الوضوء والحس على الإسباغ والتحذير مما حديث ويل الأعقاب من النار كما سيأتي، والتحذير مخبلك من ذلك وغير ذلك من الأحاديث الدالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكمل الأمة وضوءها، على أن تحسن وضوءها وتتمها، أقبلك هذه العبادة على الوجه الشرعي المطلوب. فالحديث فيه دليل على هذا، على الحرص على إسباغ الوضوء والحرص على إكمال الوضوء والحرص على أن تقع هذه العبادة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. وإذا كان الوضوء وهو أحد شروط الصلاة قد أمر المكلف بإكماله وإتمامه، وجاء هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإكمال، ففي هذا إشارة إلى ضرورة إكمال الصلاة وإيقاعها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، لأن ده شرط الصلاة. فإذا كانت الأدلة قد أتت حاسة وآمرة بإكمال هذا الشرط، فما بالك بالمشروط بالغاية التي شرع الوضوء من أجلها إذن وهي المقصودة. إذن الحرص على إكمالها وإتمامها والحذر من النقصان فيها يكون بوجه أولى، يكون بوجه أولى. كذلك في الحديث استحباب تخليل الأصابع، استحباب تخليل الأصابع. تبه معي، والتخليل كما ذكرت لك هو أن يوضع الأصبع بين أصبعين، خلل بين الأصابع. والأمر هنا جاء في الأصابع مطلقا، لم يحدد أصابع، وإن كانت رواية قد وردت رواية أصابع الرجلين والإيه وخبلك واليدين والرجلين، لكن طيب. ولذلك الراجح أن المقصود هنا الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، والرجلين أولى. لماذا؟ للتقارب الشديد بين أصابع الرجلين، فإن لم ينتبه المتوضئ قد لا تصل الماء إلى ما بين الأصابع. فتخليل الأصابع سنة، سنة ومستحب، ومستحب أمر مستحب، أصابع الرجلين واليدين وأصابع الرجلين إيه أولى. سنة التخليل هذه في غاية الإيه، سنة من سنن الوضوء. كذلك في الحديث مشروعية المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق، بالغ في الإيه في الاستنشاق. وإحنا اتكلمنا في حكم الاستنشاق والمضمضة، وذكرنا الخلاف الواقع بين أهل العلم في ما بين الحنابلة القائلين بالوجوب ومن حذى حذوهم، وبين جمهور أهل العلم الذين قالوا بالاستحباب، وكان مدار القائلين بالوجوب على أن ذا من الوجه، من الوجه، وبيان أن هذا لا يصح، ليس الفم من الوجه ولا جوف الأنف من الوجه، الوجه تحصل به مواجهة، تحصل به المواجهة. وعندهم حديث سيأتي اللي هو إذا توضأت فمضمض، فقالوا ذا أمر الرواية الإيه الزيادة التي عندها أبي داود في رواية أبي داود، واضح. فما قال أمر، أمر في الوجوب، قلنا خصصه، خصصته الآية القائلين بالاستحباب، قالوا الواجبات المذكورة في الآية، المذكورة في الآية، واضح. كذلك يا جماعة في من المستفاد في هذا الحديث العظيم الشأ ضرورة الاحتياط للعبادة، ضرورة الاحتياط للعبادة. كيف نفهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، تبه معي، فاحتاط للصيام، لأنه يحتمل إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم يحتمل أن ينزل الماء إلى جوفه، قد يحدث هذا وقد لا يحدث، هذا أمر محتمل، قد يبالغ ولا ينزل الماء، وقد يبالغ فينزل الماء فيكون قد أفطر. فحذر وأمره أن يحتاط لطاعته وعبادته، ففي هذا دليل على مشروعية الاحتياط للعبادة ما لم يتحول إلى الوسوسة، ما لم يتحول إلى الوسوسة. انتبه معي، لأن البعض قد يبالغ في الاحتياط فينتقل الأمر به إلى الإيه؟ إلى الوسوسة، فيقول انتقل إلى الجانب الآخر المذموم ذما شديدا. انتبه معي، أيوة الاحتياط مطلوب للعبادة، لكن مش يتحول لوسوسة، تحول لوسوسة، وده أمر للأسف ينتشر الآن. تلاعب الشيطان بالايه؟ بالموسوسين. والأدلة ورد في زمن الموسوسين بصورة كبيرة جدا، نصبح موسوس في طوري وحتى وفي صلاتي، إلى درجة أنه قد تفسد عليه طاعته. ويرى أمثال هؤلاء يظل يعيد التكبير لحد الصلاة ما تنتهي، لحد الإمام ما يركع، وتضيع عليه قراءة الفاتحة وإدراك تكبيرة الإحرام يحدث هذا، أو يشق على نفسه في الطهارة في الوضوء أو الغسل مشقة عجيبة. والبعض يتصل يسأل، في بعض الناس يتصل يعني أنت تشفق عليهم وتقول له الحل أن تلتزم الشرع، تلتزم ما ورد، بس تلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدي ما عليك بالصفة الواردة ولا عليك بعد ذلك، انتبه معي. فالاحتياط مطلوب والدليل عليه أهو، ولكن شريطة ألا يتحول هذا الاحتياط إلى وسوسة. يبقى كده دخلنا في الإيه؟ في الجزء المذموم، واضح؟ كذلك من الفوائد أو الأمور المستفادة من هذا الحديث أن الخطاب للواحد هو خطاب لعموم الأمة، خطاب للواحد للعموم، لأن التكليف لعموم الأمة، التكليف لعموم الأمة، انتبه معي. لك إلا إذا ورد في النص ما يجعل هذا النص قاصرا على المخاطب، في تخصيص المخاطب. أما الأصل في الخطاب الموجه للواحد أنه للأمة، واضح؟ فهنا أسبغ الوضوء، أيوة الخطاب للقية بن صبر، لكن مش للقية صبر واحدة، لأن هذه عبادة، والعبرة بالمعاني، والعبرة بالإيه؟ بالمعاني وليس بالأشخاص. العبرة في الأحكام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالإيه؟ بالصفات والمعاني وليس بالأشخاص، وليس بالإيه؟ بالأشخاص. أنت معي. ولذلك إلا إذا ورد إيه؟ ها؟ ما فيه تخصيص، زي زي حديث الأضحية، ماشي؟ لما قالوا إنها لن تجزئ إيه؟ لما لم يجد السن المجزئ، خبر أحد الصحابة فقال له إيه؟ أيوة اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. طبعا ده دليل على أن السن إيه؟ شرط، خلافا لمن يفتي اليوم بأنه المطلوب السمن، وده كلام سيأتي في بابه إن شاء الله. لا، الحديث صريح، لن تجزئ بعدك أو أحدا غيرك. بس وقع خلاف هنا في البعضية دي بين أهل العلم، هل كان المقصود بهذه الواقعة هذا الصحابي بعينه فيكون الخطاب قاصرا عليه فلا يتعدى إلى أحد بعده البتة، انتبه، أم أنه أو أم أن المقصود في البعضية هنا مش الشخص إنما الحال، أي من كان في مثل حالك. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا هو الراجح، من ضاق عليه الوقت ولم يجد سعة ليشتري السن المجزئ وكان في مثل حاله بالضبط أجزاه أن يذبح دون السن، لأن كما قلت لكم العبرة في الأحكام بالصفات والمعاني وليس بالأشخاص، وليس بالأشخاص. لكن ما عدا ذلك فالخطاب موجه ليه؟ لإخبارك خطاب الواحد اتعدى إلى العموم، ماشي يا جماعة، اتعدى إلى العموم، واضح كده؟ طيب، عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وكذلك الألباني وغيره، فالحديث صحيح، ماشي يا جماعة. طيب، كان يخلل لحيته في الوضوء، ده برضو احنا عندنا التخليل، تخليل الأصابع كده، وتخليل ايه؟ اللحية، وتخليل ايه؟ اللحية، تخليل اللحية، وأن يأخذ كفا من الماء يعني كده، ثم يمر أصابعه بين اللحية. طبعا معلوم اللحية يا جماعة هي الشعر النابت في العارضين والذقن، اللحية هي الشعر النابت في العارضين والايه؟ والذقن، واضح؟ طيب، وحكم اللحية هو وجوب إعفائها وحرمة حلقها، بل نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على هذا في كتابه مراتب الإجماع، قال وأجمعوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. مثلة قال كابن النص، وأجمعوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. مثلة أي تمثيل وتغيير لخلق الله. ولا حديث واردة كثيرة، ولكم أن ترجعوا لكتاب أدلة التحريم حلق اللحية لشيخنا العلامة محمد بن إسماعيل حفظه الله، وغير ذلك من الكتب يعني، سواء أجمعها فيما أعلم فيما أعلم. فانتبه، فاللحية يجوع فأوها ويحرم حلقها. طب يؤخذ منها أم لا يؤخذ؟ وقع خلاف في هذا، والراجح لأن الأمر بالتوفير وهو إن إيه توفر وتطلق كما ذهب النووي، وإن كان البعض يستدل بأثر ابن عمر بالأخذ فيلزمه أن يقف عند حد هذا الأثر، وهو الإيه بالقيود الواردة فيه، الإيه مازال على القبضة، مازال على القبضة، وكان في الحج والعمرة، إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فأخذ ما يزيد على ذلك. والأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا يأخذ من لحيته. وهذا الحديث يدل على وفرة لحيته إزاي صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت لحيته قبل ما بين من كبير، هذا موجود في وصفه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل لماذا؟ لأنه قال كان النبي يخلل، وده فعل، عشان كده احنا نقول سنة مستحب، لأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. ويخلل هذا دليل على أن لحية النبي كانت كثيفة. طيب، واللحية إما أن تكون خفيفة أو كثيفة. خفيفة تظهر البشرة أو لون البشرة منها، أو كثيفة لا تظهر البشرة منها. طيب ما هو الواجب حال إذن على المتوضئ؟ كيف يتعامل مع الخفيفة وكيف يتعامل مع اللحية الكثيفة؟ تابع معي. بالنسبة للحية الخفيفة يلزمه، هذا في الوضوء، سأبين لك الحال في الغسل، يلزمه أن يوصل الماء إلى أصل البشرة، لأن طالما أصل البشرة ظاهر، لحية خفيفة والبشرة ظاهرة أماكنها ظاهرة، لحد لو لحية خفيفة كده البشرة واضحة، يلزمه أن يوصل الماء إلى ما ظهر من بشرته، فلا يلزمه أن يوصل الماء إلى البشرة. وإن كانت اللحية كثيفة أجزاءه غسل ظاهرها، الوجه وظاهر الشعر دون باطنه، لا يلزم هذا، ويصبح من المستحب التخليل، أن يخلل لحيته. أما الواجب، حد الواجب هو غسل ظاهر اللحية، الوجه وظاهر اللحية، ده في اللحية نين الكثيفة التي لا تظهر البشرة، مع الانتباه ليه؟ لما خلف اللحية من الوجه، لأنه من جملة الوجه أنه لازم يغسله، لازم إيه الظاهر ده اللي هو مخبلك ما بين اللحية والأذن، لأنه من جملة الوجه فيلزم غسله. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم يغفلون عن هذا، وده يجب عليه غسله وتعميمه. وإحنا لسه بنقول تعميم الجزء أسبغ الوضوء، وبنقول الإسباغ في جزء واجب اللي هو تعميم أعضاء الوضوء بالماء، وصل الماء إليها، واضح؟ فده يلزم الإصلاح. لكن ما تحت اللحية والكثيف هذا لا يلزمه، أو لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى بطن الشعر. طيب في الغسل، الغسل من الجنب، هذا في الطهارة الصغرى، يفرق ما بين اللحيات الخفيفة فيلزم إيصال الماء إلى البشرة، أما اللحية الكثيفة فيكتفى بغسل ظاهرة دون باطنها. طيب في الغسل، الغسل يجب قولا واحدا أن يوصل الماء إلى الظاهر والباطن، إلى الظاهر وليه؟ لأن الغسل الأصل في تعميم الجسد كله بالماء، سواء شعر الرأس، خدت بالك يحفظ عليه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، كما سيأتي في وصف النبي الغسل، كما سيأتي في وصفه، أو بالنسبة للحية نفس الكلام. ففي الغسل يبقى لابد أن يوصل الماء إلى باطن الشعر، أما في الوضوء فيفرق ما بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، واضح؟ طيب، وقلنا اللحية حكمها إعفاء الوجوب، إلى الدرجة التي جعلت العلماء يقولون أنه لو تعدى رجل بجناية، والجناية هي التعدي على النفس أو ما دونه فيما يوجب قصاصا أو مالا، قصاص أو دية، قصاص أو أو دية أو حكومة للجروح، ماشي، كما سيأتي هذا باب الجنايات إن شاء الله. تبه معي، فالجناية تعدي على النفس ماشي، أو الأعضاء بما يوجب، ذكر أهل العلم أن من تعدى على شخص فأسقط لحيته ولم تنبت بعد ذلك أن في هذا دية كاملة. دية كاملة ده يدل عليه على أن اللحى خلقت لتعفى مش لتحلق. ما لو تحلق يبقى خلاص كده، ما كده يبقى استريح خلاص، مش هتطلع بقى يقعد يحلق كل يوم ولا يتعب. ها فدية كاملة. انتبه معي لترى يعني عظيم ايه الهدي الظاهر وأهمية الهدي الظاهر. انتبهوا، هدي الظاهر والحرص عليه أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. هذا فيه حفاظ على هوية الأمة، هذا فيه تمييز للأمة. الهدي الظاهر في حفاظ على الدين، ليس من باب القشور كما يزعم أهل الانحراف والزيخ وأهل البدع، وقسموا الدين إلى قشور ولباب، إلى قشور وإيه، ودي بدعة. وأنا أدعوكم لقراءة رسالة الشيخ محمد سبحان ضروري، هذه الرسائل التي يعني المهمة جدا والتي غفل إخواننا عن قراءتها والاطلاع عليها. وده أقل القليل، مش أقول لك أقرأ أقضاء الصراط المستقيم الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أولى وأحرى مع الرسالة. انتبه معي، أقضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب الفذ يتكلم على الحفاظ وضرورة الحفاظ على هذه الظاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهداف بعثته ها مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة هذه الكفار. بيتميز الأمة، تحفظ شخصياتها، تحفظ هوياتها. تبه معي، حفاظ على هذه الظاهر، حفاظ على هوية الأمة. فانظر، فالرسالة دي الشيخ محمد سبحانه رسالة مهمة جدا، اللي هي ايه ها تبصير أولي الألباب ماشي إلى بدعة ايه، أو إلى بيان بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب. تبه معي، رسالة مهمة مش كبيرة، مهمة جدا. ده كلام مهم جدا، كلام في غاية الأهمية، لأن هذه بدع وانحرافات من القشور واللباب. يا عمي من قال كده؟ وهل يحفظ اللباب حتى لو على لو جرينا بس؟ مع ان الكلام ده كلام في غاية السفاهة وغاية التطاول. لا يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم قشر، كل ما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم ولباب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الكلام يتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من فيه النبي قشور ولباب. تبت حتى في عبارة غير موفقة، وهل يحافظ أو يحافظ على اللباب إلا بالقشر؟ يعني أنت الموزة بتأكل الايه اللباب وتدع القصح، ماذا لو نزعت اللباب من قشرها في الموز وتركته؟ يفسد، يعتري الفساد، يعتري الفساد سريعا. نفس الكلام، من فرط في الظاهر اعترى الفساد باطنا. علاقة وطيدة بين الباطن والظاهر، بين الباطن والظاهر. تبع معه ذلك السلال العلماء حديث صلى الله عليه وسلم، سووا صفوفكم ولا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم. دلال على ايه؟ على تأثر الباطن بالظاهر. تبع كما أن الباطن يؤثر في الظاهر قطعا، فالظاهر له أثر أيضا في الباطن. تبع فده كلام مهم جدا ينبغي ان ايه، وكان لابد ان احنا نعلق هذا التعليق بالنسبه للحديث حتى يعني ايه تعم الايه الفائده، لان للاسف نلحظ في هذه الازمنه وهذه الاوقات انصرافا من اخواننا عن هذه الموضوعات، عن هذه وتقليل عن موضوعات الكلام في هذه الظاهر، الكلام في البدع والاتباع والتحذير من البدع. ها لم نعد اخبالك نجد كده الايه اهتماما بدراسة البدعة وأصولها وأقسامها وتحذير الأمة منها وكذا وكذا. انتبه معي، وده كلام طبعا ايه في غاية بغنى. انتبهوا، هذه الظاهر والحفاظ واتباع هذه نصلى الأمر غاية الأهمية. وإحنا قلنا مرارا لما ابن خلدون رحمه الله يعني توقع سقوط الأندلس قبل أن تسقط بمئتي سنة ها بسبب تشبه بالكفار. لما زار الأندلس وجدهم يتشبهون بالكفار في ملابسهم وعاداتهم ها توقع السقوط، وقال هذا من علامات الاستيلاء والأمر لله تعالى. انتبه معي، وقد كان، لأنه عالم العمران. الأمة لما تبدأ تنسلخ من هويتها وتضيع معالم هذه الهوية وتقلد غيرها وتتشبه بها، ها بإيه كده؟ بتتعاطى عوامل الانهيار والدمار والدمار. ينتبه لهذا. طيب ما انا مش انا قلت مش مش التفصيل عشان مش انا ذكرت المسألة الحكم مجمل. حديث كثيرة جدا صحيحة وصريحة وواضحة، خدت بالك؟ هترجعوا الكتابة تجدوها. ماشي. طيب بعد كده يا جماعة ايه كنا نتكلم فيه؟ ها ايوه. طيب بعد كده الحديث الذي يليه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. أتي بالبناء للمفعول والبناء المجهول، يعني المد بضم الميم وتشديد الدال مكيال يسع رطلا وثلث الرطل، أي نحو 600 غرام وجرام، والبعض قال 750 جرام. ليه بقى؟ المد ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح 3000 جرام، يعني 3 لتر، 3 إيه؟ لتر. فالربع كام؟ 750. يبقى يعني لتر إلا ربع. ثلثي المد يبقى كام؟ 500 إيه؟ جرام، نصف لتر، اللي زي اللي نصف ايه لتر. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وورد عنه انه توضأ بثلثي مد كهذا الحديث، اتي بثلثي مد فجعل يدلك ايه ذراعي. تابع معي؟ والدلك يا جماعة اللي ايه، والذراعين قلنا اللي هم ايه، ما بين الايه، ها ما بين الكف والمرفق، وده اسمه ايه العضد، ده اسمه ايه العضد، ده الذراع. واضح؟ ماشي يا جماعه. طيب والدلك اللي هو ايه، مع الماء ايه، يحرك يده على الايه، على بشرته مع الماء، هذا هو الدلك. طب تعال نشوف الاحكام. يبقى انا عندي ثلثين ايه مد كام، يعني حوالي نصف ايه لتر، توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث استحباب تقليل الماء فين، في الوضوء، الى الحد الادنى الذي يحصل الإسباغ به، لأن يعني مش معقول يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يسبغ، صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحصل إيه الإسباغ إيه به. خدت بالك؟ وانتبه، هذا يحصل الإسباغ به. وإن ادعى بعض الناس قال لك لا ده أنا كثير الشعر، إن أحد الصحابة لما قال هذا ليه، ها خدت بالك، رد عليه قال له إيه، لقد كان يكفي من هو أوفر منك إيه شعرا صلى الله عليه وسلم. يعني قف الهادي اتباع، تجاوز الحد، لا تتنطع، لا ايه هلك المتنطعون، لا تجاوز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من لم يسع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعته ارض الله ولا سماؤه. انتبه معي، خف عند هذا. اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ده المطلوب، ليس لك ان تزيد ولا تتجاوز. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على النفر الذين جاءوا، ها وأحدهم قال إيه؟ أنا أصوم ولا أفطر وأنا لا أتزوج النساء، والرابع قال إيه؟ أو الثالث قال إيه؟ وأنا أقوم ولا إيه؟ ولا أنام. خدت بالك؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم هديه، هديه الأخبلك بما فيه من وسطية وبما فيه من اعتدال صلى الله عليه وسلم، وهو المحبوب والمطلوب شرعا لا يطلب سواه. قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وطبعا شو أنت الفارق بين الايه، يعني هؤلاء جاءوا لما حكي لهم عن طاعة النبي كأنهم تقالوها. أنت النهاردة كثير من الناس لما تذكر لهم طاعة النبي يقول لك إيه، وأروح للنبي فين صلى الله عليه وسلم. شوف الروح، الفرق بين الروح والروح. كأنهم تقالوا ألا غفر الله متقدم من ذنب. خدت بالك في ايه؟ وانت النهارده ايه؟ دلو الهمة، يقول لك الروح فين؟ النبي غير. لا خدت بالك؟ مع ان والله سنة صلى الله عليه وسلم معتدي، لو القيام يكفيك ركعتان ركعتان، ولك ان تصليه بعد العشاء، ولك ان تصليه قبل ان تنام، ولك ان تصليه اخر الليل، على قدر ما لا تحلم، على قدر ما تتمكن وما تستطيع. الامر ليس صعبا يعني، انتبه معي. والصيام بحسب المقدور، و انتبه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أوتي بالثلثين ماذا في تقيه، والمنع من الإسراف، من الإسراف، إسراف في الوضوء، تحذير، تجاوز الحد. انتبه، فالإسراف في الوضوء تجاوز ومخالفة. شوف انت بقى لو الناس التزمت بهذا، ده الأمة توفر من ماء الوضوء لو التزمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما ايه ما يكفي للزراعة، لزراعة أراضي، خدت بالك لو فعلت هذا. طب ففيه استحبابه الاقتصاد في الماء في الوضوء والحذر من الإسراف، من الايه من الإسراف. طيب فيه استحبابه الدلك، وإن كان ذهب البعض كالإمام مالك إلى الايه قال بالوجوب الإمام مالك، وغيره من أهل العلم قالوا بالاستحباب، وفصل بعضهم تفصيلا جيدا فقال، لذلك ما ذكرنا عليه، يفرق ما بين حال قلة الماء وكثرته. إذا كان الماء كثيرا زي ما انت عندك خدت بالك، فالاستحباب الدلك ايه يستحب، لأن الماء كده كده ايه سيعم ليه الأعضاء الوضوء. أما إن كان قليلا ها ولا تتمكن من التعميم إلا بالدلك وجب، وهذا توجيه سليم. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. يبقى في الحالة ديت إيه يكون الإيه الوجوب. واضح يا جماعة؟ طيب يقول عند إيه وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. تعالوا الكلام شوف نفهم الكلام واضح. قوله عنهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف ليه الماء الذي أخذه ليه لرأسه، وذكر وقال وعند مسلم بقى بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل ليه يديه، وخبرك انت برأسه بماء ما قالش بأذنيه، وقال وهو المحفوظ. ايه بقى المحفوظ وايه الايه؟ الحديث فيه كما قال أهل العلم بالحديث الجزء الأول منه شاذ والجزء الثاني محفوظ. تعالوا نتعرف ده ايه هو الشاذ، مش طالع عشان بالمرة خدت بالك، اللي هو أخذ الماء للأذنين دون الرأس، يعني بعد مسح رأسه وخد ماء مخصوص كده وعمل إيه أذنين إيه، هذا شاذ، هذا شاذ. ليه؟ لمخالف الشاذ يا جماعة تعريف مصطلح الحديث مخالفة الثقل الأوثق. عندي أربع مصطلحات مهمة جدا في هذا الباب: الشاذ، المحفوظ، المنكر، المعروف. انتبه معي، الشاذ مخالفة الثقة للأوثق، يعني هنا عندي راوي ثقة وراوي أوثق، وخالف الثقة من هو أوثق منه في الرواية على وجه لا تستطيع أن تجمع بينهم. ما هو لو يمكن الجمع ما يبقى شاذ، يبقى زيادة ثقة، يبقى اسمها زيادة ايه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة ايه، لكن ده خالف مخالفة ما يمكنش الجمع، خلاص اسمه شيء دي بقى هنا شذوذ. ثقة الأوثق، الثقة خالف الأوثق مخالفة لا يمكن أن إيه أن نجمع بين الحديثين أو الروايتين، يبقى دي في الحالة ده اسمه شذوذ. لو كان يمكن الجمع يبقى دي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. زي إيه؟ زي مثلا إيه اللي بعض قال إن إيه إن الإشارة بالإيه، بعض أهل الحديث قال والله تحريك الإصبع في الصلاة شاذ، والمحفوظ هو. طيب هل هناك تعارض بين التحريك والإشارة ولا يمكن الجمع؟ على ذلك فالقول الراجح أن التحريك زيادة الثقة يعمل بها وليست من الشاذ في شيء. لماذا؟ لأن الجمع ممكن، التحريك مع الإيه؟ مع الإشارة، تحريك مع تحريك خفيف مع الإشارة، سلسلة كنا بنسمعها احنا بنحرص عليها وسمعتها وهي شرائط. لسؤالات طلبة العلم في مصر الشيخ نصر الدين الألباني في رحلة الشيخ أمس عقل للشيخ الألباني، أظن كانت رحلته الأولى في الثمانينيات، خبرك انت النهاردة مع توفير كل وسائل الاتصال ما حدش بيسمع حاجة، لان النهاردة بقت ايه شغل الايه شغل الايه طريق اللي ابو النط، عارفين ابو النطاط في الارض الزراعية؟ ايوه. وذلك لا فيش تعليم ولا حاجة، هو الاخ يدخل يشوف له حتة هنا اول سطر، يسمع اول الفيديو اول مقطوع اول حتة وينقل على غيره وينقل على غيره، لا يتعلم حاجة ويعيش مع نفسه بقى المتعالي التعالم بقى ينتفخ حتى ينفجر. خدت بالك كله يتعلم بقى ويدخل على النت الراجل ويسمع، ولا النت يعلمه ولا ده ايه ولا ده يفهم. وتكريمه في كل ما يعني لمن ادى الامانه. ماشي يا جماعه، فانتبهوا يا اخوه. خدت بالك في سؤالات الشيخ ايه سالوه، فالشيخ بيقول الف الشيخ الالباني قال هذا خفض ورفع ليس تحريكا، هذا يسمى خفضا وايه ورفعا وليس ايه، انما التحريك حاجه بسيطه كده، حاجه ايه مع الاشاره حاجه بسيطه كده، واضح؟ طيب في الصحيح وقت هيجي وقت في الصلاه. الشاهد يا جماعه ان انا ايه، ان انا عندي شاذ مخالفه الثقه للاوثق، وما يخالف ثقه فيه المال ها فالشاذ وقسم والمقلوب قسمان تلا، ده في البيقوني كل 34 بيت سهل ان تحفظها، ماشي سهل حفظها 34 بيت. وما يخالف ثقه فيه المال فالشاذ ايه والمقلوب قسمان تلا، مقلوب ده حاجه ثانيه بقى، قلب اسناده قلب اخبلك في الايه في الايه في المتن. ماشي يا جماعه. طيب عندنا ايه الشاذ عكس الشاذ المحفوظ اللي هو روايه الايه الاوثق مخالفا ايه الثقه او من ودونه على طريقه لا يمكن الجمع، عشان كده المحفوظ هنا في هذا الحديث ليه احنا قلنا الكلام ده، ما هو هذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر وهذا رجل امير المؤمنين في الحديث، قال وهو المحفوظ فهمنا من الاول ايه شاذ، لان عكس المحفوظ الايه الشاذ. خدت بالك المحفوظ اللي هو ايه انه اخذ لراسي واذني معا ولم ياخذ ماء مستقلا للايه للاذنين لمسح الاذنين، وهذا ما ذكره ابن القيم ايضا في الهدي، قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء مستقلا للايه للاذنين، لم ياخذ ماء مستقلا للايه للاذنين، تمام معي، انما يمسح بالك بما فضل اذا كان في ماء في فضل في يده بيمسح به الراس مع الايه مع او ياخذ ماء مستقل الراس والايه، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الايه الحديث. طيب المنكر، يبقى عرفنا المحفوظ والشاذ، المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقه، المنكر ما خالف فيه مين الضعيف لمين للثقه، يبقى هذا الضعيف حديثه ايه منكر، وده من اقسام الضعيف، ضعيف كمان شديد الضعف، حديث المنكر اللي هو بيخالف فيه الضعيف روايه الايه الثقه، واضح يا جماعه يخالف فيه الايه الثقه. طيب يقول هو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح براسه بماء غير فضل يديه، واتكلمنا احنا عن مسح الراس ماشي، وبينا الخلاف في هل تمسح كلها وجوبا ام ان الايه ام ام ام, أم يجزئ بعضها، وذكرنا لكم الخلاف في هذا، وتكلمنا عن مسح الاذنين وذكرنا حديث الاذنين من الراس، ولذلك ذهب البعض الى الوجوب بهذا الحديث انه من الراس يبقى من الراس وجوبا، وذكرنا من قلب الاستحباب قال من الراس ايه صفه اي مسحا، قال الاذنان من الراس صفه اي في صفه الايه انهم يمسحان كما تمسح الايه الراس، وبين لكم في الحديث السابق تفصيله الايه كيفيه مسح الاذنين. نكتفي بهذا القدر، سبحان الله لا اله الا الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.